لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب رفع الملامع عن أئمة الإعلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال رحمه الله شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الأول القدوة أهلا بك نشر الإسلام، من أين البداية شيخ؟ من أين؟ قال شيخ الإسلام عند قال الشيخ الإمام القدوة العالم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام القدوة العالم العامل الحفظ الكامل العلامة الأوحد الحافظ الزاهد العابد الورع الرباني المخذوف في قلبه النور الإلهي والعلوم الرفيعة والفنون البديعة الآخذ بأزمة الشريعة بأزمة الشريعة. الحمد لله على آلائه، الحمد لله على آلائه وقدرته الحمد. من الحق نقول ضبط نص وخرج حديث أبو أنا سعد سعد محمد مطرف. الحمد لله على آلائه. من أول كنشة؟ من أول كلام ابن تيمية. الحمد لله على آلائه. يعني هذه ليست لا يبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه. أقول الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه ولا في سمائه. آلائه الآلاء أي النعم، ولا مفرد لها من معناها ولا مفرد لها من لفظها، إنما مفردها من معناها. مفردها نعمة، والله عز وجل يحمد على نعمه وآلائه، ويحمد لذاته ويحمد لصفاته. فالحمد الألف واللام للاستغراق، لأن الله عز وجل يجتمع له كل الحمد، فيحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد لأفعاله، ومنها نعمه على عباده سبحانه وبحمده التي لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. يجب أن يحمد الله عز وجل على هذه النعم، أن الله فتح كتابه بالحمد وخلقه بالحمد. الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، الحمد لله رب العالمين، وختم حالهم بالحمد أهل الجنة، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فأول الأمر وآخره حمد الله عز وجل. الإنسان يجب أو عليه أن يشتهر في حمد الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون عن نعمة، أما الحمد فلا يلزم أن يكون عن نعمة. وأما من جهة أخرى فإن الشكر أعم من الحمد، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال ابن القيم رحمه الله في أركان الشكر أنها ثلاثة، وذلك باعتقاد أن النعم من الله بالقلب، والتحدث بها باللسان على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، والثالث استعمالها في طاعة الله. هذه أركان الشكر، هو أعم من حيث هذه الجهة من الحمد. ما هي أركان الشكر؟ أركان الشكر أن يعتقد أن النعم من الله بقلبك، وأنا أتحدث بها بلسانه على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، والثالث أن يستعملها في طاعة الله عز وجل. قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فالشكر يكون بالعمل، الثاني والركن الشيخ. أي ثاني؟ الركن الثاني؟ آه الثاني. كتبت الأول والثالث. تحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والقلة. استعمالها في طاعة الله. شكلكم السنايمين كذا. نعم. وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتمه. الشهادة أفرد. فقال وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا من تمام التوحيد حتى في اللفظ. نعم. وأشهد أن قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال وحده تأكيدا للوحدانية، لا شريك له تأكيدا للنفي، لأنه لا بد في التوحيد من النفي والإثبات، ولا يصح النفي المجرد لأن هذا إلحاد، ولا يصح الإثبات المجرد لأن هذا قد يكون معه شرك. فلو قال الإنسان لا إله هذا إلحاد، ولو قال إلا الله فقط بدون لا إله فقد يكون هناك إله آخر فيقع الشرك، فلا بد من النفي والإثبات. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله والإسلام، فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله منزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم، ويدل على أن موالاة العلماء أو أولى الناس ما يوالون بعد الأنبياء العلماء، لأنهم أقرب الناس إليه، لأن الوارث يكون أقرب الناس إلى الموروث، فالعلماء ورثة الأنبياء مما يدل على أنهم أقرب الناس إليه. ولذلك الذين يزهدون في العلماء اليوم يقولون هم لم لا يفهمون الواقع، هؤلاء يخطئون خطأ بينا واضحا. إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، فإن علماءهم خيارهم. فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. دقيق. نعم. دقيق. بهذه يعني قاعدة إن الأئمة لا يتعمد أحد منهم مخالفة السنة. نعم. وهذا مهم حتى إذا ما وقع من أحدهم ذلك نلتمس على الأجر. نعم. قال المقبولين عند الأمة قبول العلم. نعم. يعني أن أنه ذاع صيتهم واشتهروا بالعلم. هل عند الأمة عامل يعني عند العبيد؟ نعم العبيد طبعا شكريت عند أهل البدع. فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار على وجميع الأعذار ثلاث أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. بين الشيخ الإسلام بيعتذر للأئمة في بداية رسالته في مخالفة السنة بهذه الأعذار الثلاث: عدم اعتقاد أن النبي عليه السلام قاله، عدم اعتقاد أراد تلك المسألة، اعتقاد أن هذا الحكم منسوخ. أعذار الأئمة في مخالفتهم الحديث، وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. أعذار الأمة العناوين ما تقرأ ليس من كلام شيخ الإسلام. هذا السبب الأول كذا؟ لا، وهذه الأصناف الثلاثة تفرج. لا، هذا من كلام شيخ الإسلام. لكن قلت أنت الأعذار. أعذار الأئمة في مخالفة الحديث. لا، ليس من كلام شيخ الإسلام. النسخة اللي معكم فيها ما عندك. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه أن يكون عالما بموجبه ولا بموجبه بموجبه الموجب يعني سبب الوجوب، والموجب يعني الثمرة. لما يقول شيخ الإسلام أن الأعمال من موجبات الإيمان يعني من ثمرات ونتائج، فالموجب بالكسر والموجب بالفتح يعني ثمرة الشيء. فهنا المقصود عالم بموجبه يعني سبب الوجوب. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر الآية بموجب ظاهر ظاهر آية نعم أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو بموجب استصحاب، أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو بموجب استصحاب، اللي هي استصحاب الأصل يعني، وهي المسألة ليس فيها دليل ترجع فيها العلماء إلى استصحاب الأصل، يعني هل الأصل في هذا الشيء الإباحة أم المانع. فمثلا في الآنية الأصل فيها أنها مباح، إذا لم يرد في هذا الإناء دليل فهو على الأصل يستصحب الأصل. لم تكن لأحد من الأمة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما تفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. ولذلك العلماء يقولون أن من علم حجة على من لم يعلم، فإذا نقل أحد الصحابة شيئا وأثبته الآخر فإن من علم حجة على من لم يعلم. من ذلك مثلا قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا. ويثبت حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى سباطة قوم فبال واقفا. فيقال هنا رضي الله عن عائشة هذا مبلغ علمها، وهذا ما رأته وغيرها رأى ذلك، فمن علم حجة على من لم يعلم. ده توجيه الآخر أن هذا إذا كان الإنسان في مكان يخشى من تشرر الغزات عليه أنه أتى سباطة يعني زبالة قوم فبال وقفا. فمن إذا نفى صحابي شيء وأثبته الآخر لأنهم كلهم عدول ثقات رضي الله عنهم، ومن علم حجة على من لم يعلم يؤخذ بقوله. ولماذا لم نقل هذا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج؟ لابن عباس أثبت وعائشة نفت، لماذا لم نقل هذا؟ فنقول أن المثبت مقدم على النافي، لماذا لم نقل هذا؟ وما الحامل على الجمع؟ يعني لماذا قدمنا قاعدة الجمع ولم نقدم قاعدة أن المثبت مقدم على النافي؟ لأن هنا الجمع أولى من الترجيح. ما هو ما في ترجيح يعني. لو قلنا بالتخلين يعني المثبت عن النافي لا يعني لأعلمنا قولا. لكن أفضل من هذا أن يقال أن هذه المسألة فيها نص مرفوع إلى النبي عليه السلام، فلا يلتفت لقول أحد بعد قوله. هو حديث أبي ذر لما سئل عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، أو قال: رأيت نورا. فهذه مسألة أخرى، طالما فيها نص خلاص النص حاكم على كل أحد، كل تحت النص. يجب ألا يكون ألا يرتفع فيحاذي النص أو يرتفع عنه، لا، كل يكون تحت مظلة النص. وأما إحاط واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مجالس متعددة، وقد يحضر أحدهم وقد لذلك كما سترون أن كبار الصحابة يعني أنكروا جملة من السنن لعدم وصول هذه السنن إليه. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا. يعني ومع ذلك فاته بعض السنة كما سيأتي، بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يثمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله، ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنه، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الإنسان مهما رافق العالم قد يفوته شيء، إما العالم ورد النص إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض الأشياء في غرفة عائشة رضي الله عنها وبما أوحي إليه وفي غرفتها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. نعم، هذا الحديث الصحيح. لما جاء رجل فاستأذن ثلاثا وانصرف، فخرج عمر فأمسك بتلايب ثوبه ومربى في زرق، قال إما أن تأتيني يعني بحجة أرضي وإما أن وجعت بك، فذهب إلى المسجد فقال لا نقيم لك إلا أصغارنا، قم يا أبا سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. فقال نعم، وشهد أن النبي عليه السلام قال استئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع، مع أن عمر أفضل من أبي سعيد رضي الله عنه وغيره دون أبي بكر، ومع ذلك قد، ومع أن هذه السنة سنة مشهورة، الاستئذان هذا الأدب مشهور، لكن غفل عنه عمر رضي الله عنه. شو هذا الأثر؟ يعني بعض الناس يقول يعني تثبت يعني في الأخبار لا بد من الشهادة، أو لا بد من إيه؟ يعني إذا أتيته بخبر يعني عن ثقة يعني لا يقبل هذا إلا باستفاضته أو كثرة الناقلين له. لكن هذا ليس خبر، لكن هذا حكم. لكن يستأنس بما هذه القاعدة صحيحة، حتى ولو كان ثقة يعني يستوثق من خبر، كما في حديث اليدين لما أخبر أن الرسول حصل منه كذا، فقال عليه السلام التفت للصحابة حق ما يقوله اليدين. ابن عثيمين يقول هذا الجواز التوثق من خبر الثقه، أن هذا خبر أخبر أنك صليت ركعتين فقط. نعم. قال رحمه الله: لم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقل، أن العائلة. نعم. نعم. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان هو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البواري، تخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة حسين أشياء. ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا الخلاف. ولم يكن يعلم، يعني هؤلاء القوم الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل صدق، ولذلك وفقوا حتى إذا غفل أحدهم عن سنة وفق لمن يدله عليها. ولذلك منهجهم وسبيلهم هو السبيل، لا يصح أبدا أن نفهم السنة إلا من خلال هؤلاء القوم الذين ظهر فيهم الصدق والمتابعة رضي الله عنهم جميعا. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم، لأن المجوس عباد النار، وهل يعامل معاملة أهل الكتاب يعني يدفع الجزية ويعيش بين المسلمين، أم يعامل معاملة المشركين يعني ليس بينه وبينهم إلا السيف أو الإسلام؟ في البخاري نعم، لكن في البخاري وهذا الحديث في إسناده كلام، لكن في البخاري أن عمر رضي الله عنه عاملهم معاملة أهل الكتاب ولم ينكر عليه الصحابة. ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون لما قدم عمر رضي الله عنه سرغ مكان في الشام. ولما قدم ترى بلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح. فمن هي قرية بوادي تبوك وهي آخر عمل الحجاز الأول. السلام وهي نعم هي ولا في الشام قريب من الحجاز. ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأنه قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. نعم وهذه السنة في الطاعون إذا كان الطاعون انتشر في بلد فلا يخرج الناس فرارا منه وأما إذا أرادوا أن يدخلوا هذه البلد فلا يدخلوا. وهذا فقال بعض الناس أفرارا من قدر الله قال فررنا من قدر الله إلى قدر الله. ولما سرق بعض الناس بعض الخلفاء وأراد أن يقطع يده قال أنني سرقت بقدر الله قال وأنا أقطع ذلك بقدر الله. هذا خاص بالطاعون أو يعني بكل أمراض يعني تكون تشرح عن ذلك؟ لا الظاهر أن هذا خاص بالطاعون والله أعلم. وتذاكر هو ابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته. يعني فعلا تجد في الصحابة الصدق في هذه النصوص الصدق مع أن أحدهم يجهل أمرا واضحا إلا أنه يوفق لمن يدله على هذه السنة. هذا عمر مع جلالة قدره رضي الله عنه يجهل هذه السنة يذكرها بها عبد الرحمن بن عوف ويجهل من قبل سنة الاستئذان كما في البخاري ويذكره بها أصغر الصحابة يومئذ أبو سعيد الخدري. الإنسان لو وفق للصدق حتى وإن قل علمه في أمر ما فإن الله عز وجل يوفقه لاتباعه. ولذلك قد تجد رجل مخالفا للسنة ويكون عندك شبه يقين أن هذا الرجل سيوفق للحق لأنك ترى فيه الصدق. وآخر لا ترى يعني من وجهة نظرك أن فيه يعني رجاء للهداية لأنك تحس أنه حريص على مثلا الزعامة وعلى السلطة وعلى الوجاهة. فغالبا مثل هذا لا يوفق للصدق ويوفق لما أراده من الدنيا الزائلة والعياذ بالله. وتذاكر هو ابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنين أو اثنتين فليجعلها واحدة. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح. سبحان الله ولم يستحي عمر أن يقول هذا رضي الله عنه. لم يستحي أن يقول من يحدثنا عن السنة في الريح سنة هاجر الرسول في الريح. ويدل على الإنسان حتى ولو كان في السفر مع المشقة لأنه في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه لكن الحرص على السنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مؤانسة أصحابه كما في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا من غزوة ومعه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان جابر معه بعير بكر يعني قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم معه بعير هزيل. فقال يا جابر أتبيعني بعيرك؟ وأخذ يتكلم مع جابر إلى أن أخذ منه بعيره. وقال يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. قال يا جابر هل بكرا تداعبها وتداعبك وتداعبها وتداعبك وتداعبك؟ قال إن عندي بنات. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا على الإنسان يؤنس إخوانه في السفر ولا يكون تقيا عليه، وأيضا يذكرهم بالسنن حتى في أصعب الظروف عند المشقة، تجد الصادق يذكر الناس بالسنة والالتزام السنة واتباع السنة في منشطه ومكرهه، يلتزم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يستحي الإنسان أن يقول أنني أجهل هذا الحكم، ما يستحي أبدا. وإذا جاءه طالب من أصغر طلابه أو أقلهم فهما فبسنة يشكره، قل جزاك الله أنا كنت أجهل هذا الحكم، هذا علامة الصدق. أما أنه يتعالى أو يظهر أنه كان يعلم هذا الحكم فهذا غلط، بل إن بعض السلف كان ربما جلس والرجل يتكلم في المسألة وكان قد سمعها قبل أن يولد، يقول فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يومئذ، وهو قد سمعها قبل أن يولد المتحدث به. سأل ما يظهر التعالم على الناس حتى ولو كان عنده علم، جاهل ذكره السنة يشكره يقول جزاك الله خيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبلغني وأنا في أخريات الناس فحسست راحلتي حتى أدركته، حدثته بما أمر حتى به أدركته، حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عنده بالريح. فكان أبو هريرة رضي الله عنه مع فقره المدقع مرجع للصحابة، إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إليه، لأنه لقب براوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ذاك الرجل الذي يعني كان له قدم الصدق في مرافقة النبي عليه السلام في طلب العلم، فرافقه 3 سنين فقط ولكن جمع علما لم يجمعه غير من رافقه أكثر من ذلك، لأنه كان عنده نشاط. يقول كما في البخاري شغل إخواني من أنصار الصفق بالأسواق، ورافقت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فحفظت أو قال وعيت ونسر، فقال لي يوما يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة، فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بركة مرافقة أهل العلم، سنستفيد منه سواء في السفر أو في الحرس. وهذا الشيء لا تأخذه من الكتب، هذا لا تأخذه من الكتب فقط. نعم. فهذه المواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله. من ليس مثله. وموضع آخر لم يبلغه ما فيها من السنة، فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه في العلم بكثير علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنزير. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن هذا عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغ الحديث. بل الإنسان إذا ما بلغته السنة وعمل بخلافها فهذا وكان مجتهدا فهو مأجور، قوله عليه السلام في البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. نعم كما في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها طيبت مثلا في مفرق رأسه قال حتى كنت أرى وبيص المسكين يعني لمعانا في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فيجوز للمحرم أن يضع العطر على بدنه وليس على إحرامه يا بالإحرام تطيب. وكان النبي عليه السلام يلبد شعره أنه كان لمة له لمة إلى شحمة أذنه كان شعره طويلا عليه السلام فكان يلبده حتى لا ينشغل به في إحرامه صلى الله عليه وسلم هذا الإحرام. فجز وضع العطر على البدن قبل الإحرام ولو وجد ريحه أو رؤية بعد الإحرام لا يؤثر بخلاف ما إذا وضعه وهو محرم فيكون عليه الفدية. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعوا على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة بل صح هذا في مسلم وغيره. وقت النبي صلى الله عليه وسلم المسافر 3 أيام بلياليها ولا المقيم يوم وليل يعني أنتم الآن في هذا السفر يجب الإنسان يمسح على خفه 3 أيام بلياليها حتى ولو خلع الخف الصواب أن خلع الخف لا ينقض المسح إنما ولكن من جنابة إذا أصابته جنابة. وأما البول والغائط والنوم وخلع الخف فالصواب أنه لا ينقض المسح خلع الخف. الشراب أفتي علماء أنه يمسح عليه لكن بشروط. لا أقصد المسألة القلم. نعم كالخف الدراميل والشرابات والخفاف كلها لا حكم لها. يعني ولعل هذا الشيء فيه مندوحة لنا وهي أن الإنسان إذا جهل شيئا لا يستحي أن يقول أنني أجهل هذا الشيء. وفيه أيضا أن الإنسان إذا رأى من أخيه أنه يجهل مسألة ولو كان الظاهرة يعذره. إذا كان رجل من أهل السنة وجهل مسألة ولو ظاهرة يعذره ولكن لا يجامله ويمشي معه على مخالفة لأنه يبين له ويمسح. وهذا من تمام محبته له هذا من الحب من حبك لي أن تنصحني إذا رأيت مني مخالفة للسنة. يعني رأيت شيخا لك ثوبه تحت العقل لا أو عباءته تحت العقل لا تستحي أن تنصح لا تستحي أنصحه ربما هو يعني لم يرى أن في ثوبه طولا ربما هو منتبه يظن أنه فوق العقل وإذا به تحت العقل فانصحه وبين له. نعم لكن بعد أن تتيقن أن هذا الأمر محل النصيحة هذا من اتباع الهوى والعياذ بالله وهذا من الغلو في العالم هذا من الغلو في العالم أن يوافقه على اتباع الباطل فهذه معصية عظيمة والعياذ بالله. ولذلك كان كل من رأى منا خطأ فلينصح به. ولذلك أهل السنة أوفر الناس حظا في هذا. أما أهل البدع فيربون أتباعهم على التقليد الأعمى لذلك يمنعونهم من التعليم أحيانا لأنه لو تعلم فهم فيجعل له قدر معين من العلم لا لا لا يتعدى هم مكتبين تدرسهم وبس، وبعدها تنشغل بالدعوة وتنشغل بمعرفش ايه تنشغل بايه، ويدخله في متاهات لا يخرج منها الا للمقبرة. نعم. كذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم. يعني يقول لي بعض الاخوة في دمنهور ان لما بدأ درس علم تأصيل مثل هذا هناك في كتب السنة، قال أتى بشخص درس مصطلح حديث، والذي يدرس هذا لم يدرس مصطلح حديث، قال أنا ما درست كيف أدرس هذا الكتاب وهذا مصطلح حديث ما هو أي علم؟ قال لا لازم تدرس في نفس اليوم اللي يدرس في هذا الكتاب من أجل أن يصرف الناس عن كتاب السنة، وهذا والعياذ بالله صد عن سبيل الله. يعني هو ليس من حقه أن يدرس لأنه ما درس، والغرض من الدرس شر ونية سيئة والعياذ بالله. نعم. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك بنته حتى حدثته الفريعة حتى حدثته الفريعة ولا الفريعة الفريعة حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد القدري أخته أبو سعيد القدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنه أخت أبي سعيد القدري بقصتها لما توفي زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها زوجها أفضل في نسخة عنها هو أفضل. لما توفي عنها نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم هذه بهذا نص حاكم على الجميع، حتى ولو جلست 100 سنة تخالف السنة وأنت على فراش الموت التقط أنفاسك الأخيرة أخذت بالسنة فارجع عن قول ووضح للناس وأوصهم بأنك تارك قولك من أجل وصول السنة إليك. نعم. وهذا يدل على الإنسان صاحب القصة قوله، يعني هناك أمور تحيط بالنص ترجح قول بعض الصحابة على قول بعضهم حتى وإن كانوا أدنى في المرتبة من هؤلاء. يعني مثلا في حديث البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة هو حرام، يعني هو محرم وفي الحديث بأعلى مراتب الصحة من البخاري، لكن يروي أحد الصحابة دون ابن عباس في العلم، وهو من الذي قال بل نكح وهو حلال وكنت أبو رافع رضي الله عنه قال بل نكح وهو حلال وكنت الرسول بينهما. فمن يقدم هنا، أبو رافع ولا ابن عباس؟ أبو رافع، على الرغم أن ابن عباس في العلم أعلم وأفقه وأعلم بالتفسير، لكن في هذه الواقعة بالذات أبو رافع أدرى لأمرين، لأن ابن عباس خالف شيئا معلوما وهو عدم جواز نكاح المحرم، الثاني أن أبا رافع قال وكنت الرسول بينهما نعم. فأخذ به، إذا قد يكون النص تحف به قرائن والصحابة اختلفوا في فهم هذا النص، هذه القرائن قد تقوي قول الصحابي ولو كان أدنى في المرتبة والعلم من غيره، هذه مسألة مهمة. نعم. فأخذ به عثمان وأهدى له مرة صيد. خلاص، إذا ليس بين أهل الحق واتباعه إلا أن يصلهم الحق، وهذا حال من تربى على تعظيم الدليل. خلاص، عثمان مكث ما شاء الله أن يمكث، يفتي أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد حيث شاءت فلما بلغه النص خلاص ما في كلام بعد النص. وهذا إنما يكون عند من تربى على تعظيم النص. ولذلك أيها الإخوة لابد أن نربي من تحت أيدينا على تعظيم الدليل حتى لا يرتبط الناس إلا بالكتاب والسنة وحبل الله عز وجل، ولا يرتبط بأي شخص، حيث أن هذا الشخص إذا ضل الطريق وانحرف يبقى الناس على الحق ويتركون متابعته. أما الناس اليوم فكسرعان كقطعان كالقطعان يسيرون وراء كل ناعق، كلما أتاهم أحد من حزبهم أو جماعتهم أو فرقتهم بكلام التزموا، وإن كانوا يعرفون أن الحق خلاف، فالعياذ بالله، وهذا من الهوى والباطل. نعم. فأخذ به عثمان وأهدى له وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله، فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني. فلما رده عثمان هنا؟ لما رده عثمان الصيد؟ لأنه سود الأجل. لعله كان محرما، لأن الإنسان إذا كان محرما وصيد له صيد البر لا يأكل منه. كان صحيح أن يقول أبو قتادة الأنصاري لم يكن محرما وصاد للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا وأهدى إليه فلم يأكل منه. فالمحرم لا يجوز له صيد البحر، وإنما يجوز له صيد البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لأنه محرمين. وكذلك لو صيد من أجله لا يجوز أن يأكل منه. أما إذا خادوهم من أجلهم هم غير محرمين أو هم غير محرمين فيجوز المحرم أن يأكل منه ويقبل هديته. أما إذا صادوه من أجله فإنه يجوز أن يأكل منه ولا يقبل هديته. كمان صادر هو من أجله. نعم. وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدقني أبو بكر. وذكر نعم حدثني أبو بكر وصدقني أبو أو في نسخة وصدق أبو بكر والنسخة الثانية وصدق، يعني أنه محل للصدق، فهو الصديق رضي الله عنه. وانظر للمتابعة العظيمة والحب العظيم للرسول، إن كان قد قاله فقد صدق. خلاص قاعدة إبها. إذا جاء النص خلاص هذا هو الصدق. وحدثني أبو بكر وصدقني أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. هو الإنسان إذا أذنب فتوضأ وأحسن وضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله عز وجل. شيخنا كذلك يقول لا يصح، قال لا يصح أن أراه أحمد وابن تلميذ ابن ماجه وروا من طريق عن عثمان بن المغيرة عن علي بن الربيع عن عثمان بن ابن الحكم عن علي عن عبد بكر واسمع الحكم ليس له إلا هذا الحديث. لا أعد عن أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي عن أبي بكر به. وأسماء بن الحكم ليس له إلا هذا الحديث وآخر وقد استنكروه عليه. انظر الدعاء الكبير للعقيل والكامل لابن عبد وما الإشكال أن يقول ليس له إلا هذا الحديث عند الآخر يشون قال انظر الى يعني اشار الى الضعف الكبير العقيلي والكمل لابن عبد وهل الكمل ابن علي والضعف العقيلي والعلي الجرقي وعندك الحق وابو انس هذا السبب محمد الضار دار ايه طبيعتي العقيده الاسكندريه الأخير هذا سبحان الله تطبع كتب ابن عربي الزنديق أو عندهم كتب الزنادقة وعندهم كتب أهلس كتب ابن تيمية بجوار كتب الزنادقة مشكلة خليط طريقة الإسناد صحيح أخرجه الترمذي رغم كذا من طريقة أثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إن كنت رجلا إذا سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فعلي جمع منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثنا رجل من الأفعال استحلفته فإذا قال علي صدقني منه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكره مرفوعا قال سيدي حسن لا نعرف جملة من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة هو على كل حال الحق قال أن إسناده جيد فإذا قالت حزان فصدقوا آخر قول ما قالت معروف أن الكلام الحديث فيه كلام لكن الباني رحمه الله قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وتنزل بن ماجه أن أبا بكر عن الحديث وساقه وقال الحافظ عن هذا الحديث جيد الإسناد كم شغل الباني وأفتى هو ابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد لأبعد الأجلين ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلامية حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها هذه المستخفين وغيرهما. فكان ابن عباس وعثمان يفتون وعلي رضي الله عنه يفتون بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين يعني سواء كان الوضع أو القرء أو الأشعر ولم يكن ليظهر لهم قصة سبيعة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تكذب وضع حملها ولذلك قال الله جل وعلا وولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن قد يعني يلغز الفقهاء يقول امرأة طلقت اليوم وتزوجت غدا طلقت اليوم وبانت بينونة كبرى أو توفي عنها زوجها اليوم وتزوجت غدا كانت حامل ووقت الحمل قال لها أنت طالق وجاءها النفاس فولدت لها أنت تزوج ولو غصب وأفتى هو زيد بن عمر وغيرهم بأن المفوضة لأن المفوضة إذا مات عنها زوجها يعني المطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لها مهر. إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن فلا مهر لها لم تكن بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة المفوضة ولم يقتل لها المهر. نعم لا يقتل لها. ولذلك المرأة التي لم يفرض لها مهر يعني زوجها وليها ولم يفرض لها مهر ماذا نفعل؟ يعني لو أنت الآن تعملت تقول عايز نطبق الشريعة نطبق الشريعة أهو الناس تقاضوا إليك قال يلا طبقنا الشريعة دخل بها ولم يفرض لها مهر يلا طبق الشريعة لا دخل بها لا يفرض لها مهر المفاوضة يعني المطلقة قبل الدخول بها نعم لا نقصد أنه دخل بها ولم يفرض لها مهر أو قبل الدخول تقاضوا إليك ما لا تقاضوا عم سلم لم يفرض لها المهر المفرض المهر كيف نحدده؟ هنختلف اختلف الآن هو قال هندفع 10,000 إذا لا عايز 20 مهر اللي مهر اللي أختها أو ابنة عمها أو يضرب لها مهر كيف نقص؟ يضرب لها مهر النسل. نعم. ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشا وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا يعني ما حصل من بعض الصحابة في مخالفة السنة وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقوها نعم يعني لأن غيرهم يعني زيادة يعني ما نقل عنهم في هذا الباب أكثر من ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه الصحابة أفقه الأمة وأتقاها وأفضلها حتى ما جهلوه وفقهم الله عز وجل لمعرفته وللدلال عليه وإرشادهم إليه وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج ذلك إلى بيان ولذلك أسلم المناهج وأحسنه ومنهج الصحابة ومنهج الصحابة ولا يقال أن منهج السلف أحوط ومن أسلم ومنهج الخلف أفضل لا هذا قول فاسد وباطل بل منهج السلف أفضل وأحوط وأحسن وأعلم يقولون من السلف أسلم منهج الخلف أعلم وأحكم هذا باطل جدا فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا هذا الإنسان لا يتعلق بشخص معين قد يكون الخطأ حليفه في مسائل متعدد لا يلزمنا قوله مهما علت رتبته ولو كان صحابيا نعم ولو كان صحابيا ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في داوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الداوين الكثيرة هو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلموا بالسنة كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين الكثير. وهذا الواقع حتى في زماننا واقع. الشيخ نبات رحمه الله سؤال: هل تحفظ صحيح مسلم؟ قال نعم. تحفظ البخاري يعني بالسند والمتن؟ قال يحتاج إلى تربيط يعني مراجعة. وكان رجلا ضريرا بصر رحمه الله أعمى، فقال يا شيخ جاءوا بقرص سدي وقالوا أرأيت هذا يعني أشياء حديثة يعني شيء بسيط فيه علم غزير، فقال شغل الشيخ فشغله من صحيح مسلم من أول أحاديث. قال حدثنا قلت كذلك، أعد فأعاده قلت كذلك، فرجعوا إلى صحيح مسلم فوجدوه كما قال الشيخ، فرد الرجل الذي استند وجدوه كذلك رحمه الله. فقد رأيت لشيخنا شيئا من ذلك في تفسير ابن كثير، يقرأ عليه من الطبعة اللي بيقرأ منها الطبعة يقول ليس كذلك، مو هكذا، لأنه سمع من الشيخ بس حتى في أسماء الرجال وفي بعض الأشياء، وربما علق نفس تعليق الشيخ من بس. يعني لما ذكر ابن كثير رحمه الله قصة العتبي، هذه القصة التي قال عنها ابن عبد الهادي أنها مظلمة السند، أنها مظلمة السند منكرة المتن، العتبي الذي استغاثها بالنبي عليه السلام، فقال الشيخ عبد العزيز قال ويا ليت ابن كثير ما ذكرها وسود بها كتابه. ولما جاء ذكر العماليق وان الرجل منهم استطاع ان يحمل 10 رجال في كمه قال له هذا المبالغه، كيف يحمل الانسان في كمه 10 رجال حتى ولو كان ابو طلحه؟ لا يمكن هذا، يحمل 10 رجال في كمه هذا شيء يعني. وهذا يحتاج إلى تمرس وكثرة قراءة على العلماء، حيث أن الإنسان يعرض أمامه إسناد وهذا برع فيه جمل من العلماء أو قليل من العلماء اللي هم يعرض عليه الإسناد، المجرد أن يمر الإسناد أمامه يقول لا هذا إسناد ضعيف ولا يصح أو فيه كذا، وهذا يحتاج إلى تمرس وكثرة مطالعة والنظر في الكتب ورجوع العلماء. من العالم يوفر عليك وقت كبير وجهد كبير ويعطيك علم غزير حتى في كيفية اختيار الكتاب. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين الكثير، لا كثيرا مما بلغه، لأن كثيرا لأن كثيرا مما بلغهم وصح عنهم قد لا يبلغنا. صح عندهم. لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. صدور السلف هي الدواوين، هي هي الهارد الكمبيوتر، وأنت تسمع أن الكمبيوتر يخطئ والشيخ نبذ صحيح. صحيح. هذا رجل أعمى بضير البصر. نعم، ولذلك يعني لأن هؤلاء القوم تعبوا في العلم، أما من بعدهم في زماننا فبعض الطلاب يتعلم عن طريق النت، تقول لي من الشيخ، يقول لي شيخي الشيخ النت، يخرج منه يدخل من هنا يخرج من هنا، والذي عنده ورع ولا تقوى ولا عبادة ولا تمسك ولا علم، تجده جاهل ومتعالم. إذا كان شيخه النت غالبا تجده جاهل ومتعالم، يعني جاهل مركب، ليته جاهل بسيط، لا تجده متعالم جدا. وإذا ما دخلت معه وأردت منه أن يؤصل مسألة واحدة في الفقه لا تجد عنده شيئا، تجدها بضاعة مزجاة. يعني السلف كانوا يتحبون من الجهل، لما يسافر جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر ويشتري داب ويرحلها، أتظن أن جابر سينسى هذا الحديث؟ لا يمكن أبدا. لما أنت تجلس أمام الشيخ الآن النباز مثلا أو الفوزان أو غيره وتكتب كل شيء، وتكتب هنا ضحك الشيخ، هنا عبق الشيخ، تمام، وأنت تدرس فيما بعد كأن الشيخ جالس أمامك، تكاد تستحضر كل ما كان يفعله. نعم. ولا يقولن قائل، يعني زي كان بعض الإخوة اللي بيكتب، يكتب كل شيء، حتى هنا بقى الشيخ، هنا ضحك الشيخ، هنا كذا. ولا يقول أن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل، أن يعلم جمهوره. نعم، يعني جملة، أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. نعم، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا، فيكون معذورا من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغ. بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. الذي يبلغه بس، يعني لم يبلغه، الذي يبلغه لم يزيد. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. إذا السبب الأول أن الحديث لم يبلغ، النص لم يبلغ، فهو معذور لجهله بالنص، لكن يجب عليه متى وصله النص ولو بقي ما بقي من السنين والأعوام على قوله يترك هذا القول، وأوفر الناس حظا بذلك العلماء العظيمين في شرح السفرني يقول كلاما في القرآن وأنه لو يكتب في اللوح المحفوظ ويرجع عن ربنا رجوعا واضحا جدا، وبين أنه أخطأ رحمه الله في ذلك. الإنسان لا يستحي أن يقول أخطأت، ولن يضره والله هذا أبدا، بل هذا سيرفعه عند الناس. نعم. الشيخ النباجي يسعر في نور عبدالله، والأمة كلها تسمعه، العالم كله يسمعه في شرقه وغربه وشماله وجنوبه، يقول لا أدري، لا تحتاج إلى مراجعة، ولا يستحي أن يقول لا أدري. وده مين؟ ابن باس يقول لا أدري، ومالك من قبله يقول لا أدري، لما يأتيه رجل بعلم من المسائل فيجيب في أقل في قليل منها يقول في الباقي لا أدري. يقول يا إمام أقول للناس أن مالك لا أدري؟ قال يا هذا اذهب، تخيل واحد جاء من بلاد الأندلس اللي هي الآن اسمها إسبانيا إلى المدينة النبوية كم شهر قطع؟ بل كم قد ستة أشهر؟ كم ستة أشهر ذاهب وستة أشهر يعني سنة كاملة ماشي، وفي الأخير يأتي من يقول لا أدري. فقال أقول للناس لا أدري يا أدري؟ قال اذهب فقل لكل من وراءك أن مالك لا يأتي. لم يستح أن يقول لا أدري. وبعضنا الآن كل ما سئل أجاب، لا يقف كالسهم ينطلق بسرعة، بل ربما لم ينتظر حتى يكمل السائل سؤاله فيجيب قبل أن يسأل، قبل أن يكتمل السؤال. هذه جرأة عظيمة على الفتية. أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه إما لأن محدثه أو محدث محدثه محدثه أو غيره من رجال الإسناد أو غيره أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء أو سيء أو سيء الحفظ أو سيء، وإما لأنه هذا يعني مما يطعن في رواية الراوي أن يكون مجهولا، سواء كانت جهالة حال أو جهالة علم أو متهم يعني بالكذب أو الفسق أو بأي شيء يطعن في عدالة الرجل، أو سيء الحفظ حتى ولو كان غير متهم، حتى ولو كان عدلا ولكنه سيء الحفظ فروايته لا تقبل إلا مع المتابعة. مثلا عبد الله بن لهيعة كان ثقة رحمه الله، ولما احترقت كتبه، ولكنه كان في حفظه شيء، ولما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه وفي حفظه شيء، لذلك ما حدث به قبل احتراق كتبه فهو مقبول، وما حدث به بعد احتراق كتبه فهو غير مقبول ويحتاج إلى متابعة. احترقت، ولذلك إذا روى عنه العباد الثلاثة روايته مقبولة، غير العباد الثلاثة روايته غير مقبولة، عبد الله بن مبارك وغيره. وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط لفظه. المنقطع يعني أن الرجل على الرجل وهو لم يره أو لم يدركه، هذا الحديث المنقطع. أو لم يضبط له لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد المتصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، أو قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الكفار، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. يعني يكون غيره يعلم من المجهول أو من المجهول عنده. من المجهول؟ نعم. وهذا أيضا كثير جدا، هو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول وأكثر من القسم الأول، أو كثير من القسم الأول. بدل وقت بشيء؟ نعم، أو كثير من القسم الأول. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه الآخر. ولهذا ولد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته. نعم، يعني سنتناقش مع بعض الإخوة في مسألة فيقول لك المسألة فيها حديث، تقول خلاص لو فيها حديث خلاص. قلت الأخ ما هذه ناقشني في مسألة هل الأفضل للمسافر أن يصوم أم يفطر؟ ذكرت له ثلاثة أقوال العلم، قول الأول الفطر، قول الثاني الصيام، قول الثالث التفصيل. فولك هناك حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصوم أحسن والفطر جائز أو ما شابه ذلك. لا جناح عليه بالصوم والفطر أحسن. فقلت إن صح إن وجد هذا الحديث فهو يرجح قول الحنابلة واختيار اللجنة الدائمة ورئيس الشيخ ابن باز، وهو أن الفطر في السفر أولى. فجاءني بالحديث من صحيح مسلم، يبقى خلاص انتهى في المسألة. هذا يرجح القول، مع أنه كان بالنسبة لي ترجح قول عمر بن عبد العزيز واختيار شيخنا وجماعة من أهل العلم أن التفصيل هو الأفضل، جمعا بين حديث أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحد على الآخر، وحديث ليس من البر الصيام في السفر. لكن إذا وجد هذا النص في مسلم لا جناح عليه فيه الصيام وإن أفطر أحسن، فهذا يرجح قول الحنابلة وإن صام أحسن. فيقول نعم، فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. يبقى احنا مرتبطين بالحديث وصحة الحديث وصحة الحديث. طب لعل نقف هنا يا شيخ، بعض الإخوة بيأذينا ارتاحوا شوية وساعتين ولا حاجة عشان تعم الفائدة. هات منديل يا مهدي، مهدي هات منديل. كم نعم.